يا من أنت يونس في بحر

يا ذا العزة والكبروت، يا بارئ الملك والملكوت، يا والجبروت، يا بارئ الملك والملكوت، يا من أمنت يونس في بطن الحوت ونجيت موسى في التابوت، يا أمنت يونس في بطن الحوت ونجيت موسى في التابوت وحفظت الحبيب محمدا بنسيج العنكبوت، سبحانك سبحانك سبحانك أنت يا نور الكون. الشمس والبدر من أنوار حكمته الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فيض فيض فيض من الطير سبحهم والسرى قدسهم الطير سبحهم والسرى والموت كبره والحوت ناداه الطير سبحه والسر قدسه والموت كبره والحوت ناداه والسر قدسه والموت كبره والحوت ناداه والنمل تحت الصخور مجده والنحل يهتف حمدا في خلاه الشمس والبدر أنوار حكمته والبر فيستره الناس

عند كل محنة يا أعطنا منك وسهل الغادي الأمين اجعل اللهم لنا زاد اليقين واسقنا منك ربنا واكتب لنا الفوز المبين ربنا واكتب لنا واسقنا منك كوثر الغادي الأمين ربنا ربنا واكتب لنا النصر المبين ناصر الأحرار من قاهر الأشرار من ناصر الأحرار من قادر الأسرار من ناصر الأحرار من قادر الأسرار من سبحانك سبحانك.